بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله نقلا عن الإمام أحمد رحمه الله قال أحمد رحمه الله: ولا نزيل عنه صفة من صفاته، أي لا ننفي عن الله صفة أثبتها لنفسه، لشناعة شنعت، أي بسبب تشنيع المبتدعة بأن يطلقوا الألفاظ الباطلة. يقول: إذا أثبتتم جسمتم، أي أن لله جسم، أو جعلتم الله مركبا. الله سبحانه وتعالى متصف بصفاته التي لا تنفك عنه، فما أكثر تشنيعات المبتدعة بهذه الأمور. ولا يلزم من ذلك ما يصورونه للناس من هذه الشناعات، فأهل السنة والجماعة يثبتون الصفات لله جل وعلا تليق بجلاله، لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى، ولا تتصور أنها كالصفات في حق الإنسان، فالإنسان قد تنفصل يده فيأتون بمثل هذه الألفاظ التي قد توهم معاني باطلة، أننا إذا أثبتنا الصفات فيقتضي أن الله مثل البشر، أعضاء مركبة ويسمونها جوارح وما أشبه ذلك، هذه ألفاظ باطلة. فنثبت صفات الله جل وعلا ولا نسميها بهذه الأسماء الباطلة، ولا نقول فيها العضو ولا الجارحة، لا يجوز ذلك. ولا يلزم من إثباتنا لصفات الله جل وعلا أنه يطلق عليها هذه الإطلاقات، ولكن المبتدعة يلبسون الحق، نعم يشوهون الحق بألقاب رديئة حتى يشنعوا على أهل الحق، يشنع الناس عليهم. فصفات الله لا تماثل صفات المخلوقين، ولا تقتضي تركيبا ولا تجسيما ولا شيئا من ذلك من هذه الأمور الخاصة بالخلق، على أن لفظ الجسم إن أريد به الذات فنحن لا ننفي أن لله ذات، ولكن إن أريد به أنه متركب من أعضاء فهذا لا يثبت أهل السنة. هناك أبيات طيبة لابن القيم نظرها مختصر الصواعق أو من الصواعق، يقول في ضمن تلك الأبيات: فإن كان تكسيما ثبوت صفاته فعني فإني مجسم، أو بمعنى البيت، إن كان هذا يعتبر تكسيما أني أثبت الصفات لله فاشهدوا أني مجسم، هكذا يقول، هذا لا يقتضي التكسيم. لكن يقول: لو كان إثباتي لصفات الله يقتضي التكسيم فاشهدوا جميعا أني مجسم، ولكنها ألفاظ باطلة يطلقها أهل الباطل على أهل الحق حتى ينفرون الناس عنهم. هذه أبيات ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة. قال رحمه الله: ولا نجحد صفات خالقنا وعلوه على خلقه واستواءه على عرشه لتسمية الفرعونية المعطلة لمن أثبت ذلك مجسما مشبها. قال: فإن كان تجسيما ثبوت استوائه على عرشه إني إذن لمجسم، وإن كان تشبيها ثبوت صفاته فمن ذلك التشبيه لا أتكتم، وإن كان تنزيها جحود استوائه وأوصافه أو كونه يتكلم، فعن ذلك التنزيه نزهت ربنا بتوفيقه، والله أعلى وأعلم. أبيات طيبة، كنت تكتبون هذه الأربع الأبيات ابن القيم رحمه الله، اكتبوها عندكم. قال رحمه الله كما في كتابه الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة، الجزء الثاني صفحة 940، الجزء الثاني صفحة 940. قال رحمه الله: فإن كان تجسيما ثبوت استوائه، فإن كان تجسيما ثبوت استوائه على عرشه إني إذن لمجسم. فإن كان تجسيما ثبوت استوائه على عرشه إني إذن لمجسم، على عرشه إني إذن لمجسم. وإن كان تشبيها ثبوت صفاته، وإن كان تشبيها ثبوت صفاته، فمن ذلك التشبيه لا أتكتم، فمن ذلك التشبيه، فمن ذلك التشبيه لا أتكتم، أي أنطق به وأرفع صوتي به، أي إثبات الصفات. سموه ما شئتم، سموه تشبيها أو ما شئتم، اثبتوا الصفات لله جل وعلا كما تليق بجلاله، ولا تماثلوا صفات المخلوقين، وسموه أنتم ما شئتم. وإن كان تشبيها ثبوت صفاته فمن ذلك التشبيه لا أتكتم، وإن كان تنزيها جحود استوائه، وإن كان تنزيها جحود استوائه وأوصافه أو كونه يتكلم، يعني إذا كان جحود الاستواء وجحود الأوصاف وجحود الكلام، إذا كان هذا عندكم تنزيه فأنا أنزه الله من هذا التنزيه، إذا كان هذا عندكم تنزيه أني أجحد صفات خالقنا، صفات الله جل وعلا، صفة الاستواء وصفة التكلم وغيرها من الأوصاف، فأنا أنزه الله عن هذا التنزيه. وإن كان تنزيها جحود استوائه وأوصافه أو كونه يتكلم، فعن ذلك التنزيه نزهت ربنا، فعن ذلك التنزيه نزهت ربنا بتوفيقه والله أعلى وأعلم، فعن ذلك التنزيه نزهت ربنا بتوفيقه والله أعلى وأعلم. الصواعق المرسلة الجزء الثاني صفحة 940. إذن لا نبالي بتشنيعات المبتدعة، لهم تشنيعات كثيرة، يقولون إذا أثبتت لله اليد معنى أنك أثبتت له الجارحة، معنى الجارحة في اللغة العربية أنها تتكسب، أي أن الله يحتاج إلى تكسب، وهذا باطل، الله لا يحتاج إلى شيء. يا الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد، فانظروا كيف أطلقوا عليها لفظا يجعل الناس ينفرون، يقول كيف سأثبت لله الجارحة، اليد هذه الناس يحتاج اليد من أجل يتكسب بها، فيقولون إذا أثبت لله اليد أثبت له الجارحة، فيأتون بألفاظ يشنعون على أهل الحق فيها، إذا أثبت لله الوجه أو اليد أثبت أنه مركب من أجزاء، تعالى الله عن قولهم علوا عظيما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال رحمه الله: ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، قول نزيل أي لا نثبتها، أي عدم الإثبات. ولا نتعدى القرآن والحديث، أي لا تثبت الصفات إلا من القرآن والسنة، ولا مجال للعقل في صفات الله جل وعلا، أي انفراد العقل. أما أن العقل قد يدل على بعض الصفات، فالعقل الصريح نعم، العقل الصريح الصحيح قد يدل على بعض الصفات، ولا يمكن أن يوجد إله يعبد وهو ميت، لأن لا بد من صفة الحياة. لا يمكن أن يوجد إله يعبد وهو ميت، إذن العقل يدل على إثبات صفة الحياة لله، والله عز وجل قد أثبتها لنفسه في كتابه. وهكذا أيضا لا يمكن أن يوجد إله يعبد وهو جاهل صفة الله العلم. وهكذا العقل، نعم العقل الصريح الصحيح قد يدل على بعض الصفات، ولكن لا ينفرد، العقل لا ينفرد بإثبات صفة لم يأتي في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إثباتها. قال: ولا نعلم كيف ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم، أي لا نعلم كيفية الصفات، وإنما علينا الاستسلام لما جاء في الكتاب والسنة والتصديق بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نتجاوز ما جاء في الكتاب والسنة بإثبات الكيفيات أو التعدي في ذلك. قال: ولا نعلم كيف ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتثبيت القرآن. كلام طيب للإمام أحمد رحمه الله. هذا عليه سلف الأمة كلهم على هذا. وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام طيب، وليس فيه أنه يفوض المعاني، إنما أراد بهذا تفويض الكيفية على ما أراده الله. وهذه كلمة عظيمة، ولعله ذكرها بالمعنى، فقد ذكرت بمعناها في كتاب اعتقاد الإمام الشافعي. وذكرها أيضا المصنف ابن قدامة رحمه الله في كتاب ذم التأويل. هكذا الأئمة يأتون بمثل هذه الألفاظ المباركة التي مأخوذة من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. نحن في تدريسنا لهذا الكتاب ما نحب أن نكثر النقول وأن نأتي بقول فلان وفلان وفلان من الأئمة، فإخواننا يهتمون بما ذكر في الكتاب نفسه، فاحفظوا هذه الآثار الطيبة، أثر الإمام أحمد الذي قبله، وهكذا أيضا أثر الإمام الشافعي، ويأتي معنا أيضا أقوال طيبة عن الإمام مالك وعن غيره، وبقية الأقوال تمر عليكم في كتب أخرى إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.